بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسل الذين تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كشجرة طيبة أصلها ثابت. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.